بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: القاعدة الستون، من وما وأل وأي ومتى، يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم، وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا، ومثال ذلك في الأحكام: إذا قال من عمل هذا العمل أو أي أحد عمله أو متى عملته أو العامل له أو متى عملته أو العامل له له كذا أو كذا، فأي أحد عمله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في الشروط وقفه هذا هكذا وإذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي أو على ولد فلان، شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد، وإذا قال على المساجد شمل كل مسجد أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله في القاعدة الستون: من وما وأل وأي ومتى، يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. هذه أسماء موصولة، من تدل على العموم. قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. من عمل يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولهذا قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. طيب، كذلك ما أيضا تدل على العموم: لله ما في السماوات وما في الأرض. إذا قلت أكرم الطلبة، فأل تشمل كل طالب. أي أي طالب في هذا المسجد فأكرمه، مثلا يشمل كل الطلاب. ومتى مثالها؟ متى عملت عملت. إيش؟ متى فعلت فعلت. متى فعلت فعلت. نعم، يصلح. يصلح نقول متى فعلت فعلت. متى من أسماء الشرط ولا فعل الشرط؟ هي أداة شرط ولا استفهامية؟ لا، للشرط، تأتي شرطية وتأتي استفهامية. فمثلا استفهامية هي تقول متى تقوم، وإذا قلت أقم صارت شرطية، صارت. طيب، إذن متى تأتيني أكرمك، هذه أيضا عموم يشمل عموم الزمان. قال: يدل كل واحد منهم على العموم، وكذلك المفرد المضاف، مثل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول: وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا، ومثال ذلك في الأحكام: إذا قال من عمل هذا العمل، أو أي أحد عمل، أو متى عملته، أو العامل له كذا، له كذا وكذا، فأي أحد عمله استحق ذلك استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقفه: هذا وقف على ولدي أو ولد فلان، شمل الأولاد الذكور والإناث. هذا مفرد مضاف. إذا قال هذا وقف على ولدي هذا مفرد مضاف. طيب يشمل الذكور والإناث من أولاده وأولاد أولاده، أو هذا وقف على أولاد فلان أيضا يدخل فيه الذكر والأنثى الصغير والكبير. قال هذا وقف على المساجد يشمل جميع المساجد الجوامع وغيرها لعموم على المساجد. طيب إذا قال هذا وقف على الفقراء يشمل أيضا جميع الفقراء. قال فكل من اتصف بالفقر استحقه، حتى هو الوقف نفسه. لو قال هذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه يستحق، لأنه علق الوقف على وصف متى وجد وجد الحكم، ومتى عدم عدم الحكم. نعم. وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم لأنه مفرد مضاف. طيب إنسان قال زوجتي طالق وله عدة زوجات، زوجتي طالق تطلق ما لم تكن له نية، ما لم تكن له نية. فإذا قال زوجتي طالق وله أربع فهنا يطلق الجميع إلا إذا كان له نية. طيب إذا لم يكن له نية من التي تطلق؟ الجميع. لم تكن له نية تطلق الجميع. طيب إذا نوى واحدة مبهمة كيف تخرج؟ بالقرعة. نعم. كذلك إذا قال عبدي حر وله مئة عبد فإنهم يعتقون جميعا، وذلك لأن العتق أو العتق مبني على السراية والنفوذ. إذا لم يكن له نية تطلق الأربعة، لأن زوجتي مفرد مضاف فيشمل العموم. اترك في الغالب يقصد، احنا نقول ما لم اذا ما لم تكن له نية. لا كانت له نية في واحدة. طيب خلاص مبهمة، مبهمة زوجته طالق مبهمة، اي واحدة مبهمة تخرج عند بعض العلماء بالقرعة. نعم. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها والله أعلم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة، وهو الأصول والقواعد الجوامع للمسائل المتفرقة في أبوابها. طيب يقول رحمه الله وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها مع أنها ليست صريحة فمن باب أولى الألفاظ الصريحة، لأن ألفاظ العموم على نوعين، نوع عام بمادته ولفظه، يعني مادته تدل على العموم، ونوع آخر يدل على العموم من جهة إيش؟ من جهة معناه، من جهة معناه. فمثلا لفظ جميع يدل على العموم، لفظ جميع يدل على العموم، لفظ كافة يدل على العموم، لفظ قاطبة يدل على العموم. إذن ألفاظ العموم منها ما دل على العموم بمادته مثل جميع، قاطبة، كافة، عامة ونحوها، ومنها ما يدل على العموم إيش؟ بقرينة، يعني إذا اقترن بشيء آخر ويكون دل على العموم بالمعنى. انتهى القسم الأول من الأقسام.